ولابد من حفظ مثل هذه الأحاديث. فنحن ندرس فقها ونتعلم أحكاما. لا تؤمن امرأة رجلا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. حديث ضعيف لكن العمل على الأول منه. لا تؤمن امرأة رجلا عند أهل العلم أن المرأة لا تؤم الرجل ولو كان من محارمها ولو كانت أحفظ أهل البيت فلا تتقدم الرجال. وهكذا أيضا مسألة الأعرابي مع المهاجري مع غيره أيضا من الحضر وأهل الإقامة في البلاد قرويين، كل هذه مسائل فقهية. حديث واحد يعرض فيه الحافظ مسائل عند أهل العلم يختلف فيها. فعندما نسأله عندك يا أخي تفضل بارك الله فيك، إمامة الرجل من يكرهونه، ما حكمها؟ إمامة الرجل من يكرهونه، يؤم أناسا يكرهونه ما يحبون يتقدم عليهم، فما حكم إمامته؟ رفع صوتك الله يحفظك. إذا كان الذين يكرهونه أكثر من يحبونه فتكره إمامته. طيب هكذا يقول الأخ، إن كانت كرهها لدينه كرهها شرعية فإنه لا ينبغي أن يتقدم ولا يصلح أن يتقدم ناس يكرهونه. وأما إذا كانت كرهها لغير ما أمر شرعي فيتقدم، فهذه كرهها في غير محلها، كرهها باطلة، يكرهونه لأنه سني ولأنه يدعو إلى التوحيد، وهابي، يقولون هذا وهابي وهو إمام المسجد، هذا وهابي وما يحبونه لأنه وهابي، لا يبالي بهم، يصلي وإثم الكراهة عائد عليهم، فكرهها في غير محلها. وهؤلاء عصابي كراهتهم لهذا المؤمن وكرهها لا تصلح هذه. وأما إذا كان يكرهونه لمسوغ شرعي ما ينبغي أن يتقدم عليهم، ولا سيما إذا كان أكثر من خلفه ممن يبغضه ولا يحب أن يتقدم، رجل حليق لحية مثلا أو عنده بعض المعاصي يسب ويشتم، ما هو مؤدب يسب ويشتم ويتقدم الناس، فهذا يكرهون لسوء خلقه فما ينبغي أن يتقدم عليهم، يكره له أن يتقدم عليهم في هذه الحالة. طيب هذه مسألة أخذناها، وأخذنا مسألة أخرى، إمامة الأخرس الذي لا يتكلم ما حكمها؟ نعم، إن كان يؤم أخرس مثله لا بأس بذلك، وإن كان يؤم ناطقا ففي خلاف بين أهل العلم. أحسنت، والأكثرون على أنه لا يتقدم، لأن الإمامة مبناها على قراءة وعلى تكبير وتسميع، كل ذلك مفقود عند الأخرس، ما ينبغي له أن يتقدم. هذا قوام الإمامة، قراءة وهو لا يقرأ، تكبير ما يسمع منه هذا الشيء، تسميع كذلك أيضا، مع حديث رسول الله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا ليس بقارئ. والشيخ العثيمين يرى أنه تصح من حيث الصحة، تصح إمامته، لأن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته، ولكن الأولى أن لا يتقدم الناس، هكذا يقول، لكن يحصل خلل في الصلاة ولا تحصل للصلاة إقامة، فما يدرون هو كبر ولا ما كبر، الناس ساجدة وإيش سيقول؟ يصيح هاي أو سيقوم إذا صح، لكن الناس ساجدة ما يدرونه كبر ولا ما كبر، هذا إلا إذا كان يتعارف معه بصوت معين ولا ما يستطيع يكبر أخرس، والله المستعان. مثل هذا ما ينبغي أن يتقدم الحق، فليس بعيد أنها تكره إمامته، أو إن شئت ارتقيت أن إمامته لا تصح، وهذا قول كثير من أهل العلم أن إمامته لا تصح، لأن الإمامة مبناها على قراءة وتكبير وتسميع، وهذا مفقود عنده. هذا الذي أخذناه في الدرس المتقدم، نأخذ غيره مما يتعلق بالإمامة أيضا. بالنسبة للذي يكرهون إمامة صحيحة وهو يكره في حقه، والصلاة صحيحة. نعم، بالنسبة لمن يكرهونه الصلاة صحيحة، لكن مع الإثم بالنسبة له. وبالنسبة للأعمال لا شك أن الصلاة صحيحة، قد دل حديث أنس على ذلك. والأخرس هذا عند جماعة عند أكثر العلم صلاة لا تصح، صلاة ما هي صحيحة خلفه، لأن الجماعة مبناها على كذا وكذا، وهذا مفقود عنده. فأي جماعة قامت به؟ الأخرس بقي فيه النزاع. الشيخ العثيمين يقول تصح، ولكن الأولى أن يؤتى بغيره بناء على القاعدة: من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته، تصح مع الأولى خلاف هذا. وغيره يقول صلاته ما تصح من أصلها جماعة بالناس، جماعة بالناس. أما صلاته في نفسه نعم، لكن جماعة بالناس ما تصح، لأنها مبنية على كيت وكيت. ها، على هذا كلهم نعم صلاتهم غير صحيحة، لأنه صلوا خلف إمام لا تصح إمامته. وسيحصل خلل في الصلاة ولا شك، سيحصل خلل، وربما يؤثم من خلفه ما يتابعونه، لأنه ما يدرون هو قام قعد جلس، ما يدرون، ولا سيما الذين هم مثلا ما يرون الإمام، إذا لم يكبر واحد خلفه ويسمع خلفه فيحصل إشكال لمن بعد عن الإمام جدا. وهكذا للنساء اللواتي يصلين فوق مثلا بعيد منه حاجز، إلا إذا فيه واحد يكبر يعني يكبر نيابة عنه ويسمع نيابة عنه، هذا شيء آخر. أما هو فلا يطيق هذا ولا يستطيعه، فيحصل خلل في الصلاة. طيب، من المسائل التي أيضا تعلق بالإمامة إمامة الأصم، هو الذي لا يسمع، الأصم هو الذي لا يسمع. إمامة الأصم قال ابن قدامة في المغني الثالث 32 و400: وتصح إمامة الأصم، وتصح إمامة الأصم لأنه لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها. صحيح، نعم، الأصم الذي لا يسمع لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها، فأشبه الأعمى. فإن كان أصم أعمى صحت إمامته أيضا، وقال بعض الحنابلة لا تصح إمامته، وإن كان أصم أعمى صحت إمامته أيضا. اجتمع فيه الصمم والعمى، الأول صمم فقط، الثاني اجتمع صمم وعمى، أيضا تصح إمامته. قال بعض الحنابلة لا تصح إمامته، لأنه إذا سهى لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة، كيف سيفعلون؟ لا يرى حتى يؤشر له: يا فلان أشروا له إشارات، وله يسمع الصوت، هذا مشكل عليهم. فإذا حصل له سهو في صلاته فما يدري من خلفه كيف يبين له السهو هذا. إن أراد أن يتكلم سبحان الله ما يسمع، يشير ما يرى. فقالوا ما تصح إمامته إذا اجتمع له الصمم والعمى، لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة. والأولى صحتها، فإنه لا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن وجوبه، لا يتيقن وجوده. والأولى صحتها، فإنه لا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن وجوده، قد يوجد السهو قد لا يوجد، هذا احتمال عارض، ربما لا يوجد، صلي بالناس نادر يوجد منه السهو، نادر مثلا. فنحن نمنع صلاة من أجل احتمال عارض، نقول لا، من أجل هذا العارض لا تصلي بالناس، صلاتك باطلة إذا صليت بالناس، وهذا غير صحيح. فهذا التعليل الجميل في قوة قول من يقول بصحة إمامته، فلا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن وجوده، هذا هو التعليل. وكره المالكية اتخاذ الأصم إماما راتبا، وكره المالكية اتخاذ الأصم إماما راتبا، أما يصلي بالناس من غير إمام راتب بهم ما هو معين إمام راتب، وإنما عرض له صلى ببعض الناس ما فيه مانع، ولكن الممنوع إمام راتب، لا يجعل الأصم إماما راتبا، كره ذلك. وكره المالكية اتخاذ الأصم إماما راتبا، وعللوا بنفس التعليل، لأنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع، لأنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع، فيكون ذلك سببا لإفساد الصلاة، فيكون ذلك سببا لإفساد الصلاة. وهذه العلة استفدها فيما تقدم في إمامة الأخرس، قد يحصل شيء من هذا الإخلال الذي يكون سببا مع أنه يسمع الأخرس، لكن يحصل له أيضا بعض العوارض التي تفسد الصلاة. هذا بالنسبة لإمامة الأصم، فالصحيح أن إمامته تصح بالناس، ومن منع إمامة لأجل العلة التي ذكرت فهذا شيء عارض لا يتيقن وجوده، وقد يوجد وقد لا يوجد، السهو يوجد وقد لا يوجد، فلا نبطل صحة إمامته من أجل هذا الشيء العارض المحتمل الوجود والعدم. والحنابلة كما سمعت في رواية عنهم يرون أن الذي يجتمع له الصمم والعمى لا تصح إمامته، وأما المالكية فيكرهون إمامة الأصم إماما راتبا، يكرهون إمامة الأصم إذا كان إماما راتبا، وأما إذا كان غير إمام راتب صلي بالناس ما فيه مانع. مسألة إمامة ولد الزنا، إمامة ولد الزنا، ولد الزنا هو الذي خلق من ماء، من ماء سفاح، من ماء سفاح لا نكاح، من ماء سفاح لا نكاح، فلن ينسب لأحد، هذه حقيقة ولد الزنا، من ماء سفاح لا نكاح فلا ينسب لأحد، لا للزاني ولا لزوج المرأة إن كانت لها زوج، فلا ينسب لأحد لا للزاني ولا لزوج المرأة إن كانت لها زوج، هذه حقيقة ولد الزنا. الصحيح من أقوالهم أنها تصح إمامة ولد الزنا إذا سلم في دينه بلا كراهة، الصحيح من أقوالهم أنها تصح إمامة ولد الزنا إذا سلم في دينه بلا كراهة، لدخوله تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لدخول تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكره مالك إمامة ولد الزنا، وكره مالك إمامة ولد الزنا. قال ابن حزم في المحلة مسألة 88 و400، قال ابن حزم في المحلى مسألة 88 و400، ولا وجه لهذا القول، ولا وجه لهذا القول، لأنه لا يجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا وجه لهذا القول أي الكراهة، لأنه لا يجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس، ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب. وعلة الإمام مالك ومن ذهب إلى كراهة إمامة ولد الزنا، قالوا الناس ينظرون إليه وربما يخطر في صلاتهم أن هذا ولد الزنا ويشغلون في صلاتهم، يعني يخطر لهم خطرات ويتكلمون في أنفسهم أن إمامنا ولد الزنا إلى آخره، فلذلك يكره إمامته لأجل ما يحصل من الانشغال به وهو متقدم لهم، فينشغلون به في صلاتهم، فالأحسن لا يقدم. فقال رحمه الله وعيون الناس في أديانهم وأخلاقهم لا في أبدانهم، وعيون الناس في أديانهم وأخلاقهم لا في أبدانهم ولا في أعرافهم، قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماذا من رجل دين صين ولم يأخذ بفعل أبويه من الزنا بل ترك ذلك، وإلا شر الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد الزنا شر الثلاثة، ولد الزنا هذا إذا عمل بفعل أبويه الزانيين فهو شر الثلاثة كما قال عليه الصلاة والسلام، وأما إذا لم يعمل بفعلهم وهو الزنا وكان رجلا صالحا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيصلح للإمامة كغيره إن توفرت فيه شروط الإمامة أو إن توفر فيه ما يقدم به الشخص على غيره وهو حفظ القرآن والصلاح، وهذا رجل صالح ويحفظ القرآن وما ضر عمل أبويه ما ضر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما ذنبه ما جرمه حتى يؤخر أو حتى يشان إلى آخر ذلك. وحديث شر الثلاثة ولد الزنا إذا عمل بعمل أبويه الزانيين وهو شر الثلاثة يكون، هؤلاء أشرار وشرهم سيكون. وكرهها أيضا الشافعية إلا لمثله، وكرهها أيضا الشافعية إلا لمثله، والصحيح أنها تصح بلا كراهة كما سمعته إمامة ولد الزنا صحيحة بلا كراهة إذا كان أحفظ القوم وتوفرت أيضا فيه صفات أخرى ليس من الفساق ولا من أهل البدع ولا شيء، فهو حق من إمامة من غيره. هذا بالنسبة لما يتعلق بإمامة ولد الزنا. بقي إمامة ونختم بها إن شاء الله الأقلف، مسألة إمامة الأقلف وهو الذي لم يختتن، مسألة إمامة الأقلف وهو الذي لم يختتن. الأقلف لا يخلو من أمرين، الأقلف لا يخلو من أمرين، الأول أن لا يقدر على فتق قلفته، الأول أن لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها، والقلفة والجلد هما بمعنى واحد وهما ما يقطعه الخاتن من ذكر الغلام، هذه القلفة اللحمة التي يقطعها الخاتن من ذكر الغلام تكون أعلى الذكر فيقطعها الخاتن، فإذا كان لا يستطيع أن يفتق هذه القلفة حتى يدخل الماء ويبعد النجاسة من تحتها فهذا سيأتي حكمه. أن لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها فنجاسته معفو عنها لعدم إمكانية إزالتها، لعدم إمكانية إزالتها، فهذا قال بعض العلماء أن إمامته تكره للاختلاف في صحة إمامته، توسطوا أن إمامته تكره للاختلاف في صحة إمامته فذهبوا إلى الكراهة، والأقرب عدم الكراهة، والأقرب عدم الكراهة، إذ التعليل بالخلاف علة حادثة، إذ التعليل بالخلاف علة حادثة ولا تنبني عليها الأحكام. الثاني أن يكون مفتوق القلفة، أن يكون مفتوق القلفة على الذكر لكن مفتوقة ممكن يبعدها قليلا ويدخل الماء ويزيل النجاسة، هذه اللحمة موجودة لكنها مفتوقة يبعدها ويزل النجاسة ثم ترجع مكانها، أن يكون مفتوق القلفة، فهذا إن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكن غسله لم تصح إمامته. فهذا إذا ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكن غسله لم تصح إمامته ولا صلاته لحمله نجاسة أو لحمله نجاسة لا يعفى عنها، لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع إمكان إزالتها. فإن غسل ما يقدر عليه فإن غسل ما يقدر على غسله فيتساوى الأغلف مع غيره. فإن غسل ما يقدر على غسله فيتساوى الأغلف مع غيره وعليه فلا تكره إمامته. هذا هو التفصيل الصحيح في إمامة الأغلف غير المختون الذي لازالت القلفة على ذكره، وهي القطعة من اللحم التي يزيلها الخاتن لا زالت على ذكره لم تزل بعد. فإن كان لا يقدر على فتق تلك القلفة ويتعذر إزالة ما تحتها من النجاسة لعدم استطاعته على ذلك، فإمامته إن شاء الله تصح من غير كراهة، ومن أهل العلم من كره إمامته. وإن كان مفتوق القلفة ويستطيع إزالة النجاسة تحتها وهو لا يزيلها، يغسل الأعلى ولا يزيل ما تحت القطعة من اللحم تلك ويصلي، فهذا لا تصح إمامته ولا تصح صلاته، لا تصح إمامته ولا تصح صلاته، لأنه يستطيع إزالة النجاسة تحت التي تحت القلفة، تكمن تحت القلفة فيجب عليه إزالتها. فإن تعمد ذلك وتساهل في هذا الجانب ويغسل شيئا يسيرا ويقوم مع استطاعته على إزالة جميع النجاسة بإبعاد القلفة والإزالة، فهذا صلاته لا تصح وإمامته أيضا إيش لا تصح، لأن صلاته ما صحت بنفسه، فكيف تصح ليش لغيره؟ ما صحت بخلاف الأول. فهذا هو حاصل ما يتعلق بإمامة غير المختون، هذا الذي سمعته والله أعلم. أخذنا فعندما نسأله كم مسألة أخذنا اليوم؟ تفضل. ثلاث مسائل. نعم هات. إمامة الأصم، إمامة الأصم واحدة، وإمامة ولد الزنا، وإمامة الأغلف. فمن هو الأغلف؟ نعم غير المختون. أحسنت، غير المختون، لا زالت القلفة في أعلى الذكر ولم تزل. هذه ثلاث مسائل أخذناها اليوم، استفدناها من كلام أهل العلم.